نعم بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 49 بعد 200 من مجالس سماع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي تتمة كتاب الأدب قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، وقوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. قال رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مبارك يروي عنه البخاري بواسطة. نعم. قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر، معمر بن راشد، عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله. ولا تدابروا. نعم. ولا تدابروا ولا تباغضوا. نسخة الشعب ماذا؟ أحد معنا نسخة الشعب في نسخة تقديم: ولا تباغضوا ولا تدابروا، هكذا عندكم؟ نعم. طيب. نعم. ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. أو هذا الحديث في جملة آداب: البعد عن الظن لأنه أكذب الحديث، وعدم تحسس أمور الناس والتجسس عليهم، ومن ذلك التسجيلات عبر الهاتف، هذا من التجسس وهو محرم، لا يجوز لأحد أن يسجل لأحد إلا بإذنه. والحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، وفيه نوع جائز وهو حسد الغبطة، وأن يتمنى الإنسان مثل لنفسه مثل أخيه دون أن يتمنى زوال النعمة عنه، هذا جائز. ولا تباغض، عدم التباغض، بل الواجب بين المؤمنين والمسلمين المحبة. ولا تدابروا، من الدبر أو من الإنسان يدبر لأخيه من خلف أو يبيت من الليل ما لا يرضى الله سبحانه وتعالى، وكل هذا من المحرمات. وكونوا عباد الله إخوانا. نعم. قال هذه آداب مهمة بين المؤمنين من أجل تماسك المجتمع وقوة المجتمع. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. نعم. وهذا الهجر في بالنسبة لأمور الدنيا، لا يحل، يحرم على المسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام وفوق 3 ليال كما في بعض النصوص. وأما هجر أهل البدع فهذا شيء آخر، فهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وكذلك هجر أصحاب المعاصي هذا جائز فوق 3 ليال فوق 3 أيام كما في قصة كعب بن مالك في الصحيحين، لما هجره النبي عليه الصلاة والسلام هو من معه 40 ليلة وأردف عليها 10 ليال فصارت 50 ليلة إلى أن نزلت توبته، فهذا مع أصحاب المعاصي جائز، ولكنه كالدواء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الهجر كالدواء يستعمل حيث نفع. نعم. قال رحمه الله: أما إذا كان الهجر يؤدي إلى ضرر أعظم أو مفسدة أعظم فلا يجوز الهجر، أعني مع أصحاب المعاصي والذنوب. أما هجر أهل البدع فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وطفحت به كتب السلف الصالح من الأئمة السابقين المتقدمين كالبربهاري في كتابه أصول السنة، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، والأجر في الشريعة، وغيرهم من الأئمة. نعم. قال رحمه الله: باب يا أيها. وأما عفوا، وما مشهد به فيه بعض العلماء المتأخرين من قولهم بأن الهجر هجر أهل البدع أيضا يعني كالدواء يستعمل حيث نفع، فهذا اجتهاد منهم وخلاف الصواب، والصواب ما عليه أئمة السلف من أن هجر أصحاب البدع أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لأن هجرهم لمصلحتهم هم ليتوبوا ولمصلحة غيرهم حتى لا يفتنوا بهم. فإذا كانوا هم لن يتوبوا فيبقى الأمر الآخر، وهو أن غيرهم لا يغتر ولا يفتر بهم. نعم. قال رحمه الله: باب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وزاد هنا: التناجش والنجش من الكبائر أيضا، وهو أن يرفع في ثمن السلعة من لا يريد شراءها، وهذا للأسف الآن منتشر جدا في الأسواق. بعض الناس يعمل مع البائعين، يقف في حينما تعرض سلعة، يسمونه ماذا؟ مزاد. المزاد في زماننا، ويأتي أشخاص لا يريدون الشراء وإنما هم تابعون يأخذون أجرة من البائع، فيرفعون السلعة دون شراء، دون إرادة شرائها. فهؤلاء ارتكبوا كبيرة وهي النجش، وهذا من الكبائر. نعم. قال رحمه الله: باب ما يكون من الظن. قال حدثنا سعيد. هكذا ما يكون ولا ما يجوز؟ أو في نسخة ما يجوز. عبد الله معنا. نعم. ما ذكر في الشعب ماذا؟ لا لا، لكن حافظ ذكر شيخنا. قال: قوله: باب ما يجوز من الظن كذا للنسفي ولأبي ذر عن الكشميهاني، وكذا في ابن بطال، وفي رواية القابسي والجرجاني ما يكره، وللباقين ما يكون، والأول أليق بسياق الحديث. ما ذكر ما يجوز؟ هو ما يجوز الأول. النسفي؟ نعم، للنسفي ولأبي ذر عن الكشميهاني، وكذا في ابن بطال. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. قال الليث: كان رجلين من الليث هو ابن سعد فقيه مصر. نعم. قال الليث: كان رجلين من المنافقين. حدثنا أبو ابن بكير. نعم. طيب. قال سمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله ورفع درجته في عليين: الظن إذا كان له علامات، فإذا ظهرت الأمارات يظن به السوء، لأن ذلك كشف أو كشف وظهر ما يدل على سوء طويته. إذا النهي على الظن ليس مطلقا، إذا أظهر أحد سوء الطوية فإنه يظن به ظن السوء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث بهذا، وقالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال: يا عائشة، ما أظن فلانا وفلانا يعرفان ديننا الذي نحن عليه. نسأل الله العافية. نعم. باب ستر المؤمن على نفسه. قال رحمه الله: باب ستر المؤمن على نفسه. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن أخي بن شهاب عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافا إلا المجاهرين، وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عن من المجاهرة المجانة عندي شخ المجانة. نعم. عندكم هكذا لعلق الفتح على ابن حجر على هذا. نعم شيخنا. المجانة وإن من المجاهرة كذا كذا لابن السكن من المجاهرة كذا لابن السكن والكشمهني وعليه شرح ابن بطال، وللباقين المجانة بدل المجاهرة، ووقع في رواية يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد وإن من الإجهار كذا عند مسلم، وفي رواية له الجهار، وفي رواية الإسماعيلي الإهجار، يعني إذا بمعنى نفس المعنى. قال صلى الله عليه وسلم: وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. قال شيخنا رحمه الله وغفر له: يجب على المؤمن ستر نفسه ويستر أخاه، فالواجب على المسلمين أن يستر بعضهم على بعض ولا يجاهر بالمعاصي، ومن أظهر المعاصي لا غيبة له. ألا هذا مطلق ألا فيما جهر به وفسق به؟ فيما جهر به وفسق به بعض الناس، لأن ما من أحد إلا هو يعصي، ما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التواب. لكن ليس معنى أنه أخطأ أو عصى الله أنك تغتابه في كل شيء، لا، إذا أجهر بالمعصية يجوز غيبته في هذه المعصية فقط، ليس على إطلاق. انتبهوا. نعم. قال ماذا؟ قال عن القاضي عياض: قال: وأما المجانة فتصحيف، وإن كان معناها لا يبعد هنا، لأن المجين هو الذي يستهتر في أموره، هو الذي لا يبالي بما قال وما قيل له. قلت: بل الذي يظهر رجحان هذه الرواية، لأن الكلام المذكور بعده لا يرتاب أحد أنه من المجاهرة، فليس في إعادة ذكره كبير فائدة. وأما الروايات بلفظ المجانة فتفيد معنى زائدة، وهو أن الذي يجاهر بالمعصية يكون من جملة المجان، والمجانة مذمومة شرعا وعرفا، فيكون الذي يظهر المعصية قد ارتكب محظورين: إظهار المعصية وتلبسه بفعل. يعني يرجح أنها جائزة ولا ليست جائزة؟ يرجح معنى المجاهرة. إيه، يرجح المجاهرة، لكن المجانة هل هو تصحيف ولا؟ قال تصحيح، وإن كان معناه لا يبعد. ابن حجر يقول: الذي يظهر رجحان هذه الرواية. أي رواية؟ المجاهرة، المجانة. نعم، لأن فيها معنى زائدا. قال هكذا بشكل. طيب، يعني جائز. طيب. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه، فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا، فأنا أغفرها لك اليوم. قال شيخنا رحمه الله سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهذا من لطفه سبحانه، وهذه النجوى تليق به ولا يشابه فيها شيئا من خلقه، فالواجب إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت، ولا يلتفت لكلام الحافظ والنووي لأنهما من أهل التأويل. انتهى كلامه. نعم، مؤكد أن النووي في هذا، أن ابن حجر في هذا تأول. قال عن كنف ماذا؟ قال: حتى يضع كنفه بفتح الكاف والنون بعدها، فأي جانبه، والكنف أيضا الستر، وهو المراد هنا، والأول مجاز في حق الله تعالى. حاشا، هذا قول الأشاعرة. نعم. قال رحمه الله: باب الكبر. وقال مجاهد: ثاني عطفه مستكبر في نفسه، عطفه رقبته. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا معبد بن خالد القيسي عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر.

إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما نذرها وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد، فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة. وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. قال سماحة شيخنا رحمه الله: وهذا نذر حق مسلم، وفيه كفارة يمين، لكن عائشة رضي الله عنها خافت من هذا النذر، ولهذا اشتد عليها الأمر لعظم ما قال ابن الزبير وأنه يحجر عليها. والحجر هذا يكون في ماذا؟ في إنسان غير عاقل أخذ أموال الناس ولم يردها فيحجر على ماله، وأنه يحجر عليها استعظمت هذا الأمر من ابن أختها أسماء، ولكنها سمحت بعد ذلك. وهذا من النذر المكروه أو المحرم، والنذر المكروه والمحرم كفرته كفارة يمين، فكان يكفيها رقبة واحدة، ولكن شدة خوفها زادت على ذلك فأوصلت الرقاب المعتوقة إلى 40 رقبة رضي الله عنه. ومع ذلك كانت إذا ذكرته بكت حتى بلت دموعها خمارها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهذا من شدة خوفها من الله عز وجل وتقواها رضي الله عنها، أم المؤمنين وعدوة الرافضة لعنة الله عليهم، من أكفر خلق الله الرافضة، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أكفر من اليهود والنصارى. نعم. قال الشيخ عبد العزيز الرشح حفظه الله: والمقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الرفق والانقياد، والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف، أي حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة، وهذا كله يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو يعني المقصود، ليش تأخذ بيده ما تغيرها في يده، إنما لازمه وهو التواضع. نعم، هو نفسه. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم، يدل على الذي يبدأ بالسلام أفضل من الثاني، لأنه كسر حدة نفسه وشدتها وتواضع لأخيه فبدأه بالسلام. نعم. باب ما يجوز من الهجران لمن عصى. وقال كعب: حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا، وذكر 50 ليلة. نعم، هذا من فقه البخاري رحمه الله تعالى. فالبخاري رحمه الله تعالى بين حرمة الهجر ثم بين ما يجوز من الهجر، هذا من فقه رحمه الله. وكما تعلمون أن البخاري فقهه في أبوابه في تراجمه رحمه الله. نعم. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف غضبك ورضاك. قالت: قلت: وكيف تعرف ذاك يا رسول الله؟ قال: إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد، وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل، لست أهاجر إلا اسمك. نعم. قال سماحة الشيخ باز رحمه الله: وأما هجر عائشة فهجر خاص في جنس الهجر، وما يحصل بين الزوج وزوجته ولا يتعلق بالمعصية. نعم، وهذا من حسن أدبها رضي الله عنها، تعلق تقول لا أهجر إلا اسمك، يعني أما القلب فلا تهجره رضي الله عنها. نعم. باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشية؟ قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر وقال الليث حدثني عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة. هشام هو ابن يوسف الصنعاني عن معمر ابن راشد هو يمني أيضا. نعم. والليث بن سعد فقيه مصري فقيه مصراء. نعم. قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير محمد بن شهاب أمير المؤمنين في الحديث. نعم. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، قال إني قد أذن لي بالخروج. نعم. قال شيخنا رحمه الله يعني الهجرة، الخروج هنا معناه الهجرة طبعا، ربما استدل بهذا أهل البدع على جواز الخروج، أخشى أن يأتي يوم نستدل به على ذلك، وإلا فالمقصود واضح أنه أراد بذلك الخروج في سبيل الله للهجرة. قال شيخنا والأصحاب يتزاورون على حسب ما تقتضيه المصالح كل يوم أو بكرة وعشية على حسب ما تقتضيه المصلحة. المهم أن الإنسان لا يمل أخاه في زيارته بل يرغبه فيها. بعض الناس ربما يأتي في وقت غير مناسب أو يكثر من الزيارة فيضيع الوقت على أهل العلم وأهل الفضل ونحو ذلك، وهذا ما ينبغي، بل عليه أن ينظر الوقت المناسب وبينه وبين أخيه حيثما نفعت الزيارة حيثما وجد فيها خير فعلها. إذا كان هناك مشقة على أخيه كان يكون ما يعني الآن تو قادم من العمل ويحتاج إلى أن يستريح أو رأى فيه أنه يحتاج إلى الراحة فلا يمله بجلوسه. نعم. أو يكون مثلا تزوج حديثا وفعل وليمة فأجلس الناس يتكلمون وبما يكون هذا فيه مشقة كما ذكر الله في كتابه لما جلس قوم في وليمة للنبي عليه الصلاة والسلام وشق ذلك على الناس فأخذ يدخل ويخرج ولا يريد أن يحرجهم ويكلمهم في أن ينصرفوا، فنزلت الآية كما في قوله تعالى ماذا ولو مستأنثين الحديث. نعم. فإذا طعمتم فانتشروا. نعم. باب الزيارة ومن زار قوما فطعم عندهم. وزار سلمان أبا الدرداء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكل عنده. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن خالد الحذائي عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. باب من تجمل للوفود. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال لي سالم بن عبد الله ما الاستبرق؟ قلت ما غلظ من الديباج وخشن منه. قال سمعت عبد الله يقول رأى عمر على رجل حلة من استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشتري هذه فالبسها لوفد الناس إذا قدموا عليك. فقال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. فمضى من ذلك ما مضى، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بحلة فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعثت إلي بهذه وقد قلت في مثلها ما قلت؟ قال إنما بعثت إليك لتصيب بها مالا. فكان ابن عمر يكره العلم في الثوب لهذا الحديث. قال شيخنا رحمه الله وهذا يدل على أنه يستحب للأمير والسلطان التجمل للوفود ويوم الجمعة، ويدل على تحريم الحرير، ويدل على أن الهدية لا يلزم استخدامها بل يستخدمها إذا صلحت، وإذا لم تصلح انتفع بثمنها. إذا أتى بشيء يعني لا يجوز لبسه كالحرير إلى النساء، لا مانع أن يبيعه لمن ينتفع به ويأخذ ثمنه. ويدل على جواز بيع الهدية، أما المشترى بين الناس الهدية لا تهدى ولا تباع، فهذا كلام أهل الغرام وليس كلام أهل الخير وأهل الحق. نعم، يعني إذا أعطاها شيئا وردة لا تباع ولا تشترى أبدا حتى يعني يبقى الذكرى خالدة بينهم، لا، هل تباع وتشترى لا بأس وتهدى أيضا. يعني لو أحد أهدى محبوبته هدية إذا أهداها لشخص آخر ربما تغضب عليه غضبا شديدا. نعم. باب الإخاء والحلف. وقال أبو جحيفة: أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. وقال عبد الرحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة أخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن أنس قال: لما قدم علينا عبد الرحمن فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال: قلت لأنس بن مالك: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. قال سماحة الشيخ رحمه الله: وانتبه أن هذا الحديث يستدل به أهل البدع والأحزاب والجماعات على جواز الحلف والحزب، فقال: قد خالف النسلم بين قريش والأنصار في قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. يعني أنس قال ذلك، فقال قد حالف النبي بين قريش والأنصار في داري. قال سمعت الشيخ رحمه الله: الحلف نسخ، فأخوة الإسلام كافية ولا يحتاج إلى محالفة، وكان الحلف أولا ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أخوة الإسلام كافية. يبقى إذن لا حلف في الإسلام ولا جماعات في الإسلام، إنما هي جماعة واحدة، جماعة المسلمين العامة الملتفة حول ولي أمرها برا كان أم فاجرا، وجماعة أهل السنة والجماعة، ما في شيء اسمه تبليغي ولا أنصار سنة ولا جمعية شرعية ولا جهاد ولا، لا، ما في هذا، إنما هي أخوة الإسلام. نعم، بل إن هذا لما ظهر في عهد النبي عليه السلام وخرج من الأنصار يا ذي الأنصار، قال المهاجر يا ذي المهاجرين، غضب النبي غضبا شديدا وقال: أدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم، وخرج عليهم كأنما فقع في وجه حب الرمان، دعوها فإنها منتنة، أو قال خبيثة. هذا من الخبث والنتن هذه الأحزاب. وأما من قال من بعضهم أنها قوارب نجاة، هذا باطل، لأن أصولها متفرقة ومختلفة، وكلهم اجتمعوا على السيف كما رأيتم في ميدان التحرير، اجتمعوا كلهم على السيف، جميع الجماعات خرجت على ولي الأمر، ليس كذلك؟ بلى، جميعهم خرجوا. نعم، حتى التبليغ وجدوا في الميدان، بل يقول محمد عبد المقصود عليه من الله ما يستحق: أفضل كلمة كلمة أخ تبليغي، لما قال: رأيت الله في الميدان 3 مرات، هذه أفضل كلمة، أعوذ بالله. أما أفضل كلمة هي كلمة التوحيد عند أهل السنة: لا إله إلا الله. أما عند هذا أفضل كلمة أن الله رؤية في الميدان 3 مرات، وهذا من الكذب على الله عز وجل. كيف رأى الله؟ ولما تجلى ربنا الجبل بمقدار الخنصر، وهو جبل عظيم أشم في سيناء، جبل الطور اندك الجبل اندك، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا، فلما أفاق قال سبحانك، فكيف يقول هذا عبد المقصود؟ هذا من الكذب على الله ورسوله. فقول محمد إسماعيل لقد صار ميدان التحرير قبلة للأحرار، صحيح، وتحرر من الحق إلى الباطل. وهذا الميدان هو نفسه الذي خلع فيه الحجاب لما جاءت صفية زغلول من فرنسا وخلعت فيه الحجاب، وهو ميدان فيه شر اجتمع فيه أهل الشر والعياذ بالله. نعم. باب التبسم والضحك. طيب بعد أن نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم لما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.